وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وآتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. ما بعد، هذه الحديث ما يتعلق بالدعاء. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب جوامع الدعاء كما قالت عائشة. تقدم الآيات الكثيرات في نبذ الدعاء: ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. قال سبحانه: أما يجيب الضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال جل وعلا: ادعوا ربكم صلى الله عليه وسلم إنه لا يحب ما تلين ولا تفسد بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب محسن. هو سبحانه يحب أن يدعى ويحب أن يسأل جل وعلا، تضرع وخشية خوفا وطمعا، يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه. وفي الدعاء اعتراف بأنه سبحانه سميع قريب مجيب للدعاء، غني كريم، يحب أن يدعى ويحب أن يسأل ويحب أن يجود على عباده سبحانه وتعالى. ولهذا كان الدعاء له شأن عظيم، وكان يستحب جوامع الدعاء عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا من جوامع الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعته. وكان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب، ويحلف بذلك: لا مقلب القلوب. فالدعاء بهذه الدعاء من جوامع الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعته. من جوامع الدعاء: اللهم انك عفو تحب العفو عني. ومن جوامع الدعاء ما كان يعلمه من اسلم بعد يعلمه الصلاه: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. هذه دعوات عظيمه يدعى بها بين السجدتين ايضا مع ربي: اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. دعوات عظيمه. من ذلك: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. كانت هذه الدعوات هي اكثر دعاء عليه الصلاه والسلام. فالمؤمن يتحرى الدعوات الطيبه الجامعه يدعو بها في سجوده وفي التحيات وفي غير ذلك، سواء في الصلاة وفي خارجها، لكن عن خوف وطمع، عن رغبة ورهبة، عن انكسار، عن ذل، عن إيمان بأن الله هو غني وحميد وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نسأل الله جميع التوفيق لنا. شيخ، لو صلى رجل مع النصارى مجاملة أو دخل كنيسة مجاملة لهم، حكم أي شيء؟ صلي مع النصارى عيسى ولا وش من يصلي له؟ لا يصلي معهم ولا يجاملهم ولا يدخل خلاء اسم الله لحاجهم ولا يدعى لله بالتوجيه ولا لضرورة مثل برد أو مطر أو شبه ذلك. من شبه بقوة الله منهم، نسأل الله. ما حكمه أن فعل هذا؟ ما حكمه؟ يعلم، يعلم. لا، ما يجوز هذا. إذا كان أراد التعليم والتوجيه يكون غير هذا، يعلمهم من غير يصلي معهم. من صلى العيش كفر، نسأل الله العافية. أما صلى لله يكون بدعة غلطة. إذا كان عنده علم شرعي، يعني لديه علم، هل تقوم ما يدعي قيام الحج عليه؟ لا يعلم، بس يعلم لا يهل منه، يكون علمه ناقص. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المشركين، قال: من شبه القوم فهو منهم. فإذا أراد الدعوة يدعوهم بغير شبههم، غير يصلي معهم وغير يحضر سماعاتهم في عيد لهم أو غيره، لا يحضر سماعاتهم ولا يصلي معهم ولا يشاركهم فيه الشيء الذي هو من شعائرهم. صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وارحمني وعافني في حديث حذيفة أن الرسول قال في صلاة الليل من فعله، هل يفهم من فعله على الاستحباب؟ لا، يدعو في النبي صلى الله عليه وسلم دعاء طيب، الجزاء النبي دعاء طيب، والسنة تكون فعله وقوله وتقديره عليه الصلاة والسلام. هل ثبت أن الرسول قاله صلى الله عليه وسلم الصلاة يقول واجب؟ ما أتذكر شيء، علمه الأمة ويكفي. نعم، في معية الله عز وجل، كل الناس في معية الله، كل الناس المعية هذه وهو معكم أينما كنتم، يعني في علمه وإحاطته جل وعلا وفوق العرش، وهو معكم أينما كنتم بعلمه واطلاعه ورؤيته لنا وإحاطته لنا وقدرته علينا سبحانه، وهو معكم أينما كنتم، يعني من علم وقدرة جل وعلا وهو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه.